بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الإسراء. سبحان الذي تنزيها لله عن كل سوء وتعظيما لشأنه على كمال قدرته. أسرى، الإسراء هو سير الليل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه حال اليقظة. باركنا حوله، أكثرنا فيه الخير بالخصب والثمار والمياه، وببعث كثير من الأنبياء منه، من آياتنا، من عجائب قدرات الله وأدلة وحدانيته. الكتاب التوراة وكيلا معبودا تفوضون إليه أموركم. ذرية من حملنا مع نوح، يا سلالة الذين نجاهم الله من الغرق مع نوح لا تشركوا بالله. وقضينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم. الكتاب التوراة في الأرض في بيت المقدس والشام. ولا تعلن لتتجاوزن الحد في التكبر والظلم. وعد أولاهما موعد أولى مرتي الإفساد. بعثنا سلطنا أولي بأس ذوي شجاعة وقوة في الحروب، فجاسوا طافوا وعاثوا خلال الديار وسطها بالإفساد. مفعولا نافذا لا بد من وقوعه. الكرات عليهم الغلبة والانتصار على عدوكم. نفيرا عددا وعشيرة. وعد الآخرة موعد المرة الثانية من الإفساد. ليسوءوا وجوهكم، ليجعلوا آثار الإهانة والمذلة بادية فيها، وليتبروا يدمروا ويهلكوا ما علوا ما استولوا عليه تدبيرا تدميرا كاملا. وإن عدتم يا بني إسرائيل إلى الإفساد والظلم، عدنا إلى عقابكم ومذلتكم حصيرا سجنا يحبسون فيه. يهدي يرشد الناس ويدعوهم، هي أقوم أحسن الطرق وأصوبها. أعددنا دعاءه بالخير مثل ما يدعو بالخير. آيتين علامتين في الدلالة على وحدانية الله وقدرته. آية الليل علامته وهي القمر، آية النهار علامته وهي الشمس، مبصرة مضيئة ومبصرا بها، فضلا رزقا، لأن النهار وقت للتصرف في شؤون المعاش، والحساب حساب الأشهر والأيام، طائره ما عمله من خير أو شر، كتابا وهو صحيفة أعماله، يلقاه يراه، منشورا مفتوحا غير مطوي، حسيبا محاسبا، ولا تزر وازرة، ولا تحمل نفس آثمة وزر أخرى إثم نفس مظلمة غيرها. أمرنا بطاعة الله ووعد وحيده واتباع رسله، مترفيها منعميها وهم الرؤساء والكبراء فيها، ففسقوا فخرجوا عن أمر ربهم وعصوه، فحق وجب القول الوعيد والعذاب، فدمرناها تدميرا، أهلكناها إهلاكا مستأصلة، وكم وكثيرا القرون الأمم المكذبة، العاجلة الحياة الدنيا يصلاها يدخلها مذموما ملوما، مدحورا مطرودا من رحمة الله، مشكورا مقبولا عند الله وسيثيبهم عليه. كلا نمد نزيد كلا من الفريقين من غير انقطاع. عطاء ربك رزقه محظورا ممنوعا عن أحد، فتقعد فتصير مذموما من الله وملائكته وصالح المؤمنين. وقضى حكم وأمر، أف كلمة تدل على التضجر والاستثقال. ولا تنهرهما، لا يصدر منك إليهما قول قبيح، كريما طيبا حسنا مقرونا بالاحترام والحياء. واخفض لهما جناح الذل، وكن متواضعا متذللا لأمك وأبيك، من الرحمة لرقتك ورحمتك بهما، للأوابين الرجاعين إلى الله بالتوبة والإنابة. وآتي وأعطي، والمسكين الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله في سفره وإن كان غنيا في بلده. ولا تبذر، لا تنفق مالك في غير موضعه الموافق للشرع، إخوان الشياطين أشباههم وقرناءهم في الفساد والمعاصي، ابتغاء رحمة طلبا لرزق تنتظره، ميسورا لينا لطيفا، مغلولة مقبوضة عند الإنفاق في الخير. ولا تبسطها كل البسط، لا تسرف ولا تتوسع في النفقة فوق طاقتك، محسورا نادما على إسرافك وضياع مالك. يبسط الرزق يوسعه ويقدر ويضيقه، إملاق فقر، خطأ إثما، فاحشة فعلة قبيحة ظاهرة القبح، وساء سبيلا بئس الطريق طريقه، فقد جعلنا بما أذن فيه الشرع كالقصاص لوليه لمن يلي أمره من وارث أو حاكم سلطانا حجة في طلب قتل القاتل أو الدية، فلا يسرف في القتل لا يجاوز الحد المشروع فيه. اليتيم من مات أبوه وهو دون سن البلوغ هي أحسن بالطريقة الحسنى، يبلغ أشده قوته على حفظ ماله وحسن التصرف فيه، مسؤولا يسأل صاحب العهد عنه ويحاسب يوم القيامة بالقسطاس المستقيم بالميزان السوي تأويلا مآلا وعاقبة عند الله. ولا تقف لا تتبع ما ليس لك به علم ما لا علم لك به من قول أو فعل، والفؤاد القلب مسؤولا أي صاحبها يسأل عما فعل بها مرحا فخرا وتكبرا، لن تخرق الأرض تثقبها بمشيك عليها بهذه الصفة. كل ذلك ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهي كان سيئه السيء منه هو المنهيات. الحكمة الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها الفساد مدحورا مطرودا من رحمة الله. أفأصفاكم اختاركم وخصكم، صرفنا بينا ونوعنا القول في أساليب مختلفة سبيلا طريقا إلى المغالبة. سبحانه تنزيها لله، يسبح بحمده ينزه الله تنزيها مقرونا بالثناء والحمد له. لا تفقهون لا تفهمون ولا تدركون، حليما لا يعاجل بالعقوبة من انطمست بصيرته فعصاه، حجابا مستورا مانعا ساترا يمنع عقولهم عن فهم القرآن والانتفاع به عقوبة لهم على كفرهم، أكنة أغطية وقرا ثقلا وصمما عن استماع القرآن وتدبره وحده، داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به، ولوا على أدبارهم أدبر راجعين نفورا نافرين من قولك تكبرا عن الحق بما يستمعون به بما يستمعون القرآن، وقصدهم السخرية والتكذيب، وإذ هم نجوى ونعلم ما هم متساغون بينهم في شأنك، مسحورا أصابه السحر فاختلط عقله، انظر تأمل وتعجب، ضربوا لك الأمثال شبهوك فقالوا ساحر وتارة شاعر وتارة مجنون مع علمهم بخلافه، فضلوا انحرفوا سبيلا طريقا إلى الحق والصواب ورفاة أجزاء متكسرة متفتتة يكبر في صدوركم يعظم ويستبعد في عقولكم قبوله للحياة كالسموات، يعيدنا يرجعنا إلى الحياة بعد موتنا، فطركم خلقكم من غير مثال سابق، فسينغضون إليك رؤوسهم سيحركونها استهزاء وتعجبا، متى هو أي البعث، يدعوكم يناديكم خالقكم على لسان الملك للخروج من قبوركم بحمده بأمر الله حامدين الله على كمال قدرته، ينزغ يفسد ويوسوس مبينا واضح العداوة وكيلا مفوضا إليه كأمرهم، فضلنا بعض النبيين بالفضائل وإنزال الكتب، زبورا الكتاب المنزل على داود عليه السلام وكله تحميد وثناء على الله، كشف الضر إزالته تحويلا نقله إلى غيركم أو تبديله من حال إلى أخرى، الذين يدعون اتخذهم المشركون آلهة كالملائكة والأنبياء، يبتغون يطلبون باجتهاد الوسيلة القربة بالطاعة والدرجة العليا، أيهم أقرب يطلبها الذي هو أقرب إلى الله فكيف بمن دونه، محذورا حقيقا بأن يحذره العباد، وإن من قرية وما من قرية كذب أهلها، في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا بالآيات بالمعجزات التي اقترحها المشركون مبصرة معجزة واضحة، فظلموا بها فكفروا بها فأهلكهم الله، أحاط بالناس علما وقدرة فهم في قبضته ولا يخرجون عن مشيئته، الرؤيا ما عينه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من عجائب مخلوقات الله، فتنة ابتلاء وامتحانا، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم جعلها الله ابتلاء لبعض الناس الذين أنكروا خلق شجرة في النار، ونخوفهم نخوف المشركين بأصناف الوعيد والعذاب طغيانا تجاوزا للحد في الكفر والضلال، اسجدوا لآدم تحية وإكراما له وإظهارا لفضله لا عبادة، أرأيتك أخبرني لأحتنكن ذريته لأستولين عليهم بالإغواء والإضلال إلا قليلا من عصمه الله تعالى من عباده، واستفزز واستخف أو أزعج بصوتك بدعوتك إياهم إلى المعاصي والآثام، وأجلب عليهم واستحثهم واجمع عليهم كل ما تقدر عليه من جنودك بخيلك ورجلك من كل راكب وماش في المعصية والفساد، وشاركهم في الأموال بتحريضهم على كسب الأموال المحرمة وإنفاقها فيما يغضب الله، والأولاد وبتزيين إنجابهم عن طريق الزنا أو التخلص منهم وتجاوز حدود الشرع غرورا وعدا باطلا خادعا، سلطان تسلط وقوة على إغوائهم، وكيلا حافظا لعباده، يزجي يجري ويسير برفق، الفلك السفن لتبتغوا لتطلبوا من فضله من رزق الله. الضر الشدة وخوف الغرق ضل غاب عن عقولكم، من تدعون إلا إياه الذين تعبدونهم من الآلهة وتذكرتم الله وحده، يخسف بكم جانب البر، يغور بكم الأرض ويغيبكم فيها حاصبا المطر الذي فيه حجارة من السماء أو ريحا شديدة ترمي بالحصى الصغار، وكيلا حافظا وناصرا من الله فيه في البحر، قاصفا شديدة عاصفة تكسر كل ما أتت عليه، تبعا مطالبا بما فعلنا ونصيرا يأخذ بالثأر لكم. كرمنا بني آدم بالرسل والرسالات وغيرها من النعم، ومنحناهم عقولا يدركون بها ويميزون يوم، أي يوم القيامة، بإمامهم بمن اقتدوا به في الدنيا من كتاب أو نبي أو قائد، كتابه كتاب أعماله فتيلا مقدار الخيط الذي في شق النوى، في هذه أعمى في الدنيا، أعمى القلب والبصيرة، وإن كادوا ولقد قارب المشركون ليفتنونك ليصرفونك ويخدعونك في ظنهم لتفتري علينا لتتقول علينا مما اقترحوه عليك، لاتخذوك خليلا خصوك بالصداقة الخاصة، تركنوا تميلوا ضعف الحياة وضعف الممات عذابا مضاعفا مثلي ما يعذب به غيرك في الدنيا والآخرة، لا يستفزونك لا يزعجونك بعداوتهم ليخرجوك من الأرض من مكة، وإذا لو أخرجوك خلافك بعدك تحويلا تبديلا، لدلوك الشمس وقت ميلها عن وسط السماء وهو الزوال في الظهيرة، غسق الليل إقبال ظلمته وسواده، وقرآن الفجر وأقم صلاة الفجر مشهودا تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فتهجد به فاقرأ القرآن في صلاة الليل نافلة لك زيادة لك وفضيلة ورفع درجات، مقاما محمودا شافعا للناس عند فصل القضاء بينهم يحمدك فيه الأولون والآخرون، مدخل صدق إدخالا مرضيا لا أرى فيه ما أكره، مخرج صدق إخراجا مرضيا مما هو شر لي، سلطانا حجة بينة ثابتة أو قوة وعزة، نصيرا ناصرا ومعينا على من خالفني، الحق الإسلام، وزهق الباطل ذهب وبطل الشرك، خسارا ضلالا وهلاكا بسبب كفرهم، ونأى بجانبه تباعد عن شكر الله وطاعته تكبرا، الشر الشدة والضرر، يؤوس شديد اليأس من رحمة الله، شاكلته ما يجانس أخلاقه التي اعتاد عليها من أمر ربي مما استأثر الله تعالى بعلمها، لنذهبن بالذي أوحينا إليك لمحون القرآن من القلوب والمصاحف حتى لا يبقى له أثر، وكيلا من يلتزم باسترداده بعد الذهاب به، إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من الله أبقينا القرآن فلم نذهبه، ظهيرا معينا على تحقيق مرادهم، صرفنا بينا ونوعنا بأساليب مختلفة، كل مثل كل معنى يحصل الاتعاظ به، كفورا جحودا للحق، ينبوعا عينا لا يجف ماؤها، جنة حديقة فتفجر الأنهار تجريها بقوة، كسفا قطعا قبيلا مقابلة وعيانا، زخرف ذهب ترقى تصعد، سبحان ربي تنزيها لله عن اقتراحاتهم وتعجبا من شدة كفرهم، مطمئنين ساكنين فيها، وبكما لا ينطقون وصما لا يسمعون، مأواهم مصيرهم خبت سكن لهابها، سعيرا توقدا واشتعالا، ذلك الموصوف من العذاب، ورفاتا أجزاء من العذاب، أجلا وقتا محددا للموت والحساب لا ريب فيه لا شك في وقوعه، كفورا جحودا للحق، رحمة ربي رزقه وسائر نعمه، قتورا بخيلا منوعا، آيات بينات معجزات واضحات الدلالة على نبوته، فاسأل سؤال تقرير على صدقك، مسحورا أصابك السحر فاختلط عقلك، هؤلاء المعجزات التسعة، بصائر دلالات وعبرا يستدل بها على وحدانية الله وقدرته، لأظنك لموقن أنك مثبورا مهلكا أو ممنوعا عن الخير مطبوعا على الشر، يستفزهم يزعجهم بعداوته ليخرجهم من الأرض من أرض مصر، الأرض أرض مصر والشام، وعد الآخرة يوم القيامة، لفيفا جميعا مختلطين من كل نوع لا تتعارفون. فرقناه أوضحناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل على مكث على تمهل وتأد ليفهموا ويتيسر لهم حفظه. ونزلناه تنزيلا على حسب الحوادث والمصالح والأحوال من قبله من قبل القرآن، يخضون للأذقان سجدا يسقطون بسرعة ساجدين على وجوههم تعظيما لله وشكرا له. سبحان ربنا تنزيها له على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد، لمفعولا منجزا واقعا، خشوعا سكونا وضراعة وخضوعا، بصلاتك بقراءتك في الصلاة، ولا تخافت ولا تسر، وابتغي اقصد بين ذلك بين الجهر بقراءتك والإصرار بها سبيلا طريقا وسطا. ولي من الذل ناصر ومعين لذل يلحقه، فهو الغني العزيز القوي، وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما تاما مع كمال التنزيه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.